من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في التعريف الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله للمفهوم، قلنا إن هذا التعريف السلام عليكم ورحمة الله يرد عليه إشكالان، ذكرنا الإشكال الأول والإشكال الثاني، ذكرنا قسما منه ولم نكمله، وهو أن هذه الخصوصية التي اشترط المحقق الخراساني رحمه الله، اشترط أن تكون هذه الخصوصية موجودة في المعنى المطابق، ويكون المعنى المطابق مستلزما للمفهوم بسبب هذه الخصوصية كما شرحنا بالأمس، بحيث يكون المفهوم من لوازم هذه الخصوصية الموجودة في المدلول المطابق. خب، نسأل، هل أن هذه الخصوصية يكفي أن تكون سلام عليكم ورحمة الله ثابتة للمعنى المطابق بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو لا يكفي؟ إن قال أنه يكفي كما صرح، قال ولو بقرينة الحكمة، هذه الجملة ولو بقرينة الحكمة اللي ذكرها في نص عبارته، هذه تدل على أنه يكفي أن تكون هذه الخصوصية ثابتة للمدلول المطابق من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة، ولا يجب وليس من الضروري أن تكون هذه الخصوصية ثابتة للمدلول المطابق بالدلالة الوضعية، لا مو لازم، سواء بالوضع أو ولو بقرينة الحكمة. يقول خب، إذا كان هكذا إذن فهذا التعريف لا يكون مانعا، باعتبار أن هذا التعريف حينئذ قد يشمل بعض اللوازم وبعض المداليل الالتزامية التي هي ليست من المفهوم المصطلح، باعتبار أن تلك المداليل واللوازم هم هي لوازم لخصوصية موجودة في المدلول المطابق، والخصوصية هم دلت عليها قرائن الحكمة كما مثلنا بالأمس، بناء على أن الأمر لا يدل بالوضع على الوجوب، وإنما بالوضع يدل على أصل الطلب، وأما الوجوب فهو مستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو مبنى صاحب الكفاية نفسه ومبنى الغضياء في بحث دلالة الأمر على الوجوب. يرون أن إطلاق الأمر يدل على الوجوب، وإلا نفس الأمر بالوضع ما يدل على الوجوب، إطلاقه إذا جرى الإطلاق في الأمر فإطلاقه يدل على الوجوب. خب، حينئذ فالوجوب خصوصية في الطلب، هذه الخصوصية دل عليها الإطلاق ومقدمات الحكمة، حينئذ هذه الخصوصية إذا استلزمت شيئا لازما من اللوازم فسوف يكون ذاك اللازم لازما لخصوصية موجودة في الطلب الذي دل عليه الأمر. الأمر دل بدلالته المطابقية على الطلب، وهذا المدلول المطابقي فيه خصوصية وهو الوجوب، وهذه الخصوصية دل عليها الإطلاق ومقدمات الحكمة وليس الوضع. خب هذا الوجوب الذي هو خصوصية في الطلب يستلزم وجوب المقدمة. إذا أمر المولى بالصلاة فأمره يدل على الطلب فقط، مدلوله المطابق هي الطلب مو الوجوب بناء على هالمبنى. غاية الأمر الإطلاق ومقدمات الحكمة أثبتت الوجوب. هذا الوجوب، هذه الخصوصية الثابتة بالإطلاق ومقدمات الحكمة تستلزم وجوب المقدمة، مقدمة الصلاة. فوجوب مقدمة الواجب بناء على هالمبنى يجب أن يكون من المفهوم المصطلح. تقبلون؟ يقبل أحد؟ حتى صاحب هذا المبنى لا يقبل بأنه وجوب المقدمة يعتبر من المفاهيم. يبحث وجوب المقدمة في مكان ويبحثون المفاهيم في مكان آخر، أصلا ما يدخلوا في المفهوم أبدا، فيعتبر من المفاهيم مع أنه تعريفكم سوف ينطبق عليه. قلتم المفهوم عبارة عن ذاك المدلول الالتزامي الذي يكون من لوازم خصوصية موجودة في المدلول المطابقي، حتى إذا كانت تلك الخصوصية قد ثبتت للمدلول المطابقي بقرائن الحكمة. بسم الله، هذا هش هذا هشكل. فدخلوه في المفهوم المصطلح، ليس هكذا قطعا. يعني من الواضح من المقطوع به أن وجوب مقدمة الواجب لا يعتبر من المفاهيم حتى بناء على أن الأمر لا يدل على الوجوب بالواضع، بل يدل على الوجوب بقرينة الحكمة. حتى بناء على ذلك المبنى من الواضح أن وجوب مقدمة الواجب لا يعتبر من المفاهيم في المصطلح الأصولي. هذا إن قلتم أنه يكفي أن تكون الخصوصية ثابتة بمقدمات الحكمة. وأما إن قلتم لا يكفي، لا بد من أن تكون تلك الخصوصية ثابتة بالواضع، فيرد عليه أولا هذا خلاف تصريحكم، قلتم ولو بقرينة الحكمة، جاي العبارة شيلوها من التعريف. هاي ولو بقرينة الحكمة معناه أنه يكفي أن تكون الخصوصية ثابتة بقرينة الحكمة، فهذا خلاف ما صرحتم به. هذا أولا. ثانيا، إذا قلتم أنه ما يكفي أن تكون الخصوصية ثابتة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فسوف لا يكون تعريفكم جامعا، الذود منها الصوب راح يخرب. في الفرض الأول كان التعريف ما يكون مانع، النوب عصف صار التعريف ما يكون جامع، لا يجمع أفراد نفسه، مفهوم الشرط مفهوم الجملة الشرطية قطعا يعتبر من المفهوم المصطلح. موتي ماكو أحد يشك أن مفهوم الشرط داخل في المفهوم المصطلح الأصولي. والحال أنه هناك رأي لإثبات مفهوم الشرط ذهب إليه البعض، وسوف يأتي هذا الرأي في محله ومذكور من قبل الأصحاب، حتى المحقق الخراساني نفسه سوف يتعرض لهذا الرأي في محله وطبعا يناقشه. ما يقبل إثبات مفهوم الشرط من خلال هذا الطريق الذي سوف أذكره، يناقش المبنى. لكن في نفس الوقت اللي يناقش هذا الرأي ويقول هذا الدليل مو دليل على ثبوت مفهوم الشرط، لكن في نفس الوقت يقبل أنه بناء على هذا الدليل مفهوم الشرط مفهوم مصطلح مو خارج عن البحث، ما يناقش في بخروج عن البحث، يناقش في أصل الفكرة. وإلا يقبل أنه بناء على هذا المبنى مفهوم الشرط يعتبر من المفهوم المصطلح، لكن المبنى ما يقبله يناقش. ما هو ذاك المبنى؟ ذاك المبنى عبارة عن إثبات مفهوم الشرط من خلال التمسك بالإطلاق، إطلاق القضية الشرطية. يعني يقال ان القضية الشرطية بالدلالة الوضعية لا تدل على اكثر من شنو؟ ربط الجزاء بالشرط. هالمقدار. أداة الشرط أو قل هيئة الجملة الشرطية وضعت في اللغة لهالمعنى، ربط الجزاء بالشرط، أن هذا متفرع على هذا، مربوط بهذا، مترتب على هذا. خب، أصل الربط والترتب والتفرع مما يدل عليه الأداة أو الجملة بالدلالة الوضعية، لكن خصوصية كون هذا الربط وهذا الترتب ربطا عليا انحصاريا، هاي الخصوصية، خصوصية أن ربط الجزاء بالشر ربط للمعلول بعلته الوحيدة، هاي خصوصية العلية الانحصارية، هذه لا تدل عليها الجملة الشرطية بالدلالة الوضعية، لأنه ما وضعت الجملة الشرطية في اللغة للعلية الانحصارية، وضعت لأصل الربط، ربط الجزاء بالشرط. أما أنه وضعت لكي تدل على أن الجزاء معلول للشرط وأن الشرط علة وحيدة ومنحصرة للجزاء، هذا ما يدل عليه، ما يدل عليه الجملة الشرطية بالدلالة الوضعية. إذا منين استفدنا أن الـ أن الـ أن الـ أن الشرط علة منحصرة للجزاء بالإطلاق؟ من خلال الإطلاق، إطلاق القضية الشرطية دل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، والجزاء معلول للشرط ومرتبط بالشرط بنحو الربط العلي الانحصاري. هسه هذا الاطلاق كيف؟ له تقاريب، الاطلاق الاوي، الاطلاق الواوي، هذا الذي سوف يذكره المحقق النائيني، ياتي ان شاء الله فيما. المهم من الاطلاق فهمنا ان الشرط الا منحصر للجزاء، من الاطلاق مو من الوضع. وهذه العلية الانحصارية التي فهمناها من الإطلاق، هذه هي اللي تستلزم المفهوم. المفهوم من لوازم شنو؟ هاي العلية الانحصارية. من لوازم هذه الخصوصية، خصوصية الربط العلي الانحصاري، وهذه الخصوصية جئنا بها من الإطلاق ومقدمات الحكم، مو من الوضع. فأصبح المفهوم من لوازم خصوصية موجودة في المدلول المطابق للجملة الشرطية، وهذه الخصوصية غير ثابتة للمدلول المطابق بالوضع، وإنما هي ثابتة للمدلول المطابق بالإطلاق ومقدمات الحكم. والحال أنتم صار قرار تقولون ما يكفي، إذا كان ما يكفي أن تكون الخصوصية ثابتة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، إذن فيجب أن تخرجوا مفهوم الشرط عن بحث المفهوم المصطلح بناء على هذا الرأي، وهو رأي يعني رأي محترم مطروح في مفهوم الشرط، مو من رأي شاذ نادر. يعني الكثيرون يتمسكون لإثبات مفهوم الشرط بإطلاق القضية الشرطية، مو بالوضع، مو بالدلالة الوضعية للجملة الشرطية، بإطلاقها يثبتون المفهوم. وإذا بإطلاقها، إذن معناه الخصوصية التي استلزمت المفهوم خصوصية ثابتة بقرائن الحكمة، مو ثابتة بالوضع. فبناء على أن هذا ما يكفي، يجب أن تخرجوا مفهوم الشرط عن المفهوم المصطلح بناء على هذا الرأي. والحال أنه قطعا أنتم هم تقبلون هذا، أنتم هم في محل عندما ناقشتم هذا الرأي ناقشتم الرأي، لكن ما قلتم لصاحب الرأي أنه بناء على رأيك إذن خارج عن المفهوم المصطلح، هيك شيء ما قلتوا له. يعني قبلتم بأنه حتى بناء على رأيه مفهوم الشرط يصير مفهوم مصطلح داخل في البحث، لكن رأيه ما قبلتوه، فسلمتم بأنه مفهوم الشرط حتى بناء على هذا الرأي يعتبر من ضمن المفهوم المصطلح، سلمتم هذا به. والحال أن تعريفكم ما ينطبق عليه، لأنه قلتم المفروض هيجي، فرضنا هكذا فرضا ثاني، أنه المفهوم عبارة عن ذاك المدلول الالتزامي الذي يكون من لوازم خصوصية موجودة في المدلول المطابقي، وتلك الخصوصية يجب أن لا تفهم من قرينة الحكمة، هيجي فرضنا. بينما هذا الرأي يقول المفهوم مدلول التزامي لخصوصية العلية الانحصارية، وخصوصية العلية الانحصارية من خصوصيات المدلول المطابقي للجملة الشرطية، لكن هذه الخصوصية لم تثبت للمدلول المطابقي بالوضع، وإنما ثبتت بالإطلاق. إذن فهذا التعريف أيضا لا يمكننا المساعدة عليه. ننتقل إلى التعريف الرابع. إلى الآن ذكرنا ثلاثة تعريفات، تعريف نقله المحقق العراقي ناقشناه، وتعريف ذكره المحقق النعيمي ناقشناه، وتعريف ثالث ذكره المحقق الخراساني، هذا اللي انتهينا منه الآن. التعريف لا يأتي في مفهوم الشرط، في صلب البحث، يعني في أدلة القائلين بمفهوم الشرط، أحد الأدلة التمسك بالإطلاق، والإطلاق له تقريبات عديدة، أوي وواوي بعض تقريباته إلى تقاريب أخرى، يعني أكثر القائلين بمفهوم الشرط يتمسكون بإطلاق القضية الشرطية. غاية الأمر تقريبات الإطلاق مختلفة، وإلا بالإطلاق يثبتون. التعريف الرابع هو ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله، قال المفهوم عبارة عن التابع في فهمنا لللفظ بشرط أن تكون حيثية الانفهام أيضا مأخوذة في المنطوق ومذكورة في المنطوق. نص عبارته أنا ما جايبه، بس هذا تقريبا النقل بالمعنى، يمكنكم تراجعون تعليقتي على الكفاية، نهاية الدراية في شرح الكفاية الجزء الأول صفحة 319 إلى 320. هناك هكذا يعرف المفهوم التابع في فهمنا لله، بحيث تكون حيثية فهم هذا اللازم، هذه الحيثية أيضا مذكورة في المطلوب في المنطوق في المدلول المطابقي. توضيح ذلك شو يقصد المحقق الإصفهاني، توضيحه هو أنه تارة يدل الكلام على الملزوم، يعني على المدلول المطابقي الذي لازمه هو المفهوم، يدل على الملزوم، وبعد ما يدل على حيثية فهمنا اللازم من هذا الملزوم، ما يدل على هاي الحيثية، لماذا فهمنا من هذا الملزوم فهمنا اللازم، ما يدل على هاي الحيثية. نفس الكلام، نفس المنطوق، بس يدل على الملزوم ويدل هم على اللازم، لكن ما يدل على أنه لماذا فهمنا اللازم من الملزوم، حيثية انفهام اللازم من الملزوم، هذه الحيثية ما مذكورة في المنطوق، ما مأخوذة في المنطوق. تارة هكذا مثل سائر المداليل الالتزامية غير المفهوم، مفهوم خلوه مفهوم المصطلح، خلوه سائر المداليل الالتزامية، سائر اللوازم، وفرضوا وجوب مقدمة الواجب، وجوب المقدمة من لوازم وجوب ذي المقدمة. يعني إذا أمر المولى بالصلاة فهذا يستلزم الأمر بمقدمة الصلاة بناء على أن وجوب المقدمة من لوازم وجوب ذي المقدمة. أو إذا أمر بالحج فلازمه أنه قد أمر بمقدمات قطع التذكرة وكذا وكذا. فوجوب قطع التذكرة هذا لازم من لوازم لله على الناس حج البيت بناء على قول وجوب مقدمة الواجب، هذا لازم. لكن هذا اللازم بالرغم من أنه فهمناه من لله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت دل على الملزوم وهو وجوب الحج، ودل أيضا على هذا اللازم وهو وجوب قطع التذكرة، لكن ما دل على أنه لماذا فهمنا هذا اللازم من هذا الملزوم. حيثية الانفهام ما مسكوت عنها، الكلام ما يدل عليه. لله على الناس حج البيت ما يدل على أنه ليش فهمنا من هذا الكلام وجوب قطع التذكرة، ليش هاي ليش كن من الخارج، البرهان نقيمه من الخارج على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، برهان عقل. بذاك البرهان العقلي نفهم ليش، يعني نطلع على حيثية الانفهام. بذاك البرهان العقلي نعلم بأنه لماذا فهمنا من لله على الناس حج البيت، فهمنا وجوب قطع التذكرة بذاك البرهان، مو بنفس الكلام. نفس لله على الناس حج البيت ما مذكور فيه حيثية الانفهام، انفهام اللازم من الملزوم. هذا يعتبر المحقق الإصفهاني هذا خارج عن المفهوم المصطلح. فوجوب قطع التذكرة تابع في فهمنا للفظ، عندما نفهم لله على الناس حج البيت نفهم وجوب الحج، وبالتبع نفهم شنو وجوب قطع التذكرة، تابع في فهمنا لللفظ. لكن حيثية انفهام هذا اللازم من ذاك ما مذكورة في المنطوق، فلذا هذا ما يدخل في المفهوم المصطلح. أما تارة أخرى لا، بالإضافة إلى أن الكلام يدل على الملزوم ويدل على اللازم أيضا، بالإضافة إلى ذلك يدل على حيثية انفهام هذا اللازم من الملزوم. نفس الكلام يدل، نفس المنطوق أخذت فيه حيثية انفهام اللازم. هذا هو الذي يسميه المحقق الإصفهاني بالمفهوم المصطلح. مثلا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط ينطبق على هذا التعريف. ليش؟ لأن الجملة الشرطية عندما يقول مثلا إن خفي الجدار فقصر، خب هذه الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ تدل على وجوب القاصر عند خفاء الجدار، هذا هو المنطوق وهذا هو الملزوم، وتدل أيضا على اللازم وهو المفهوم، يعني الانتفاء عند الانتفاء، إذا انتفى خفاء الجدار ينتفي وجوب القصر. وتدل بالإضافة إلى ذلك على حيثية فهمنا هذا اللازم من هذا الملزوم، يعني تجيبنا على سؤالنا أنه لماذا فهمنا هذا اللازم من هذا الملزوم. هو الكلام يدل، احنا ليش فهمنا المفهوم، لماذا فهمنا من قوله ان خفي الجدار فقصر، فهمنا انه ان لم يخفي الجدار لا يجب القصر. ليش؟ باعتبار اننا فهمنا من الكلام ان خفاء الجدار الا منحصرة لوجوب القصر، وما دام خفاء الجدار علة منحصرة لوجوب القصد فطبيعي أنه إذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي ماله. فإذا انتفى خفاج لا ينتفي وجود. حيثية فهمنا هذا اللازم من ذاك المزوم، هذه الحيثية أيضا دل عليها الكلام، يعني الجملة الشرطية دلت على الربط العلي الانحصاري بين وجوب القاص وبين خفاء الجدار، وهذا الربط العلي الانحصاري هو حيثية فهمنا اللازم، هو السبب في أننا فهمنا اللازم وهو المفهوم، يعني الانتفاع عند الانتفاع، فهذا يصير هو المفهوم المصطلح. هذا هم تعريفهم. ويرد على هذا التعريف ما أورده عليه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وهو أنه ماذا تقصدون بحيثية الانفهام؟ حيثية الانفهام يعني شنو؟ نحن لا نفهم من حيثية الانفهام سوى يعني نكتة الانفهام، سر الانفهام، مو هيك؟ ولا معنى آخر ما يخطر في ذهننا من قولكم حيثية الانفهام سواء يعني سر الانفهام، نكتة الانفهام، برهان الانفهام، دليل الانفهام، ما شئت فعبر، يعني لماذا نفهم هذا اللازم من هذا الملزوم؟ هذا مقصودكم لابد من حيثية الانفهام. إذا كان المقصود هذا خب، في كل لازم وملزوم، كل لازم وملزوم سواء المفاهيم أو غير المفاهيم، عموما في جميع موارد وجود ملازمة بين ملزوم ولازم، سواء كان ذاك اللازم هو المفهوم المصطلح في الأصوليين أو أي مدلول التزامي أي لازم، في جميع موارد الملازمة سر الملازمة، سر انفهام اللازم من الملزوم، نقطة انفهام اللازم من الملزوم، أو قل برهان الملازمة بين هذا اللازم وهذا الملزوم، في جميع الموارد مشتمل على صغرى وكبرى، كل الموارد. مثلا افرضوا في بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، مو اكو ملازمة؟ وجوب ذي المقدمة ملزوم ووجوب المقدمة هم لازم، زين؟ هناك سر انفهام هذا اللازم من هذا الملزوم، يعني نكتة انفهام هذا اللازم من هذا الملزوم، او قل برهان كون هذا لازما لهذا، برهان الملازمة مشتمل على صغرى وكبرى. الصغرى هو أن الواجب يعني الحج مثلا متوقف على قطع التذكرة، هذه الصغرى. والكبرى عبارة عن أنه كل ما توقف الواجب عليه فهو واجب، إذن النتيجة قطع التذكرة واجب. هذا هو برهان الملازمة بين وجوب الحج ووجوب قطع التذكرة. أولا وجوب الحج متوقف على قطع التذكرة، إذا أنا ما أقطع التذكرة ما يركبوني بالطائرة، إذا ما أركب الطائرة ما راح أكون في الميقات حتى منك أحرم وأروح. توقف، التوقف التكويني، توقف الواجب تكوينا على هالمقدمة، هذا صغرى، أن الواجب الأصلي متوقف تكوينا على ذني، بدون ذني ما يتحقق ذاك قطعا بالنسبة لأنا الإيراني أو البغدادي أو الباكستاني أو النائي، النائي حجه متوقف تكوينا على هذان المقدمات الصغرى والكبرى، انه كل ما توقف الحج عليه فهو واجب. اذن فهي المقدمات واجب. هذا هو برهان الملازمه، هذه هو نكته الملازمه، هذه هي حيثيه انفهام وجوب قطع التذكره من وجوب الحج. مو هيك؟ خب هذا في وجوب المقدم. في المفهوم هم، المفهوم المصطلح في باب المفاهيم ايضا عندنا هيك برهان. مفهوم الشرط مثلا، في مفهوم الشرط عندما نقول ان مثلا قوله ان خفي الجدار فقصر، هذا يدل بالمفهوم على انه ان لم يخف الجدار لا يجب القصر. هناك ايضا سر انفهام هذا المفهوم، هذا اللازم من هذا المنطوق، سره ما هو؟ يعني نكتته ما هي؟ برهان فهمنا، برهان فهمنا هذا اللازم من هذا المزوم ما هو؟ هناك هم البرهان مركب من صغرى وكبرى. الصغرى ما هو؟ ما هي؟ الصغرى عبارة عن أن وجوب القاف، وجوب القاف مترتب ومتفرع على خفاء الجدار ترتب المعلول على علته المنحصرة تامة. هذا صغرى. والكبرى هي أنه كلما كان كذلك، كلما كان شيء مترتبا على شيء ترتب المعلول على علته المنحصرة، إذن فلازمه أن ينتفي هذا عندما ينتفي ذاك. لازم عقلي، إذا كان خفاء إذا كان وجوب القاصر مترتبا على خفاء الجدار ترتب المعلول على علته الوحيدة، لازمه أنه إذا انتفى خفاء الجدار ينتفي وجوب القصر، لأنه إذا انتفت العلة الوحيدة انتفى المعلول، ماكو طريق آخر لوجود المعلول، مفروض أنها علة وحيدة. هم صار عندنا صغرها كبر. ففي كل موارد الملازمات برهان الملازمة، أو قل حيثية الملازمة، حيثية فهمنا هذا اللازم من هذا الملزوم، حيثية الانفهام مركبة من صغرى وكبرى. خب حينئذ نسأل المحقق الاصفهاني، ماذا تقصد بقولك أن تكون حيثية الانفهام مذكورة في المنطوق؟ الصغرى مذكورة في المنطوق هذا شرط، أو الكبرى، أو اثنيناتهم؟ عندما تقول أن المفهوم المصطلح عبارة عن ذاك المدلول الالتزامي الذي نفهمه من اللفظ بشرط أن تكون حيثية فهمنا له مذكورة في المنطوق، موجي ماذا تقصد بحيثية فهمنا؟ الصغرى أو الكبرى؟ إن قلت أنه لا أقصد الكبرى، فيرد على هذا التعريف أنه سوف لا يكون هذا التعريف جامعا، ما راح يشمل أفراد المفهوم المصطلح. من أفراد المفهوم المصطلح مفهوم الشرط. خب مفهوم الشرط حيثية الانتهام، يعني كبرى الانتهام ما مذكورة في المنطوق، صغرى الانتهام مذكورة، صغراها مذكور. صغراها شنو؟ صغرى كانت عبارة عن أن هذا الجزاء مترتب على الشرط ترتب المعلول على علته، هذا مذكور، لأن المفروض أن الجملة الشرطية بالوضع مثلا أو بالإطلاق يدل على ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على علته المنحصرة، هذا مذكور في المنطوق الصغرى. لكن الكبرى وهي أنه كلما كان كذلك فلازمه الانتفاء عند الانتفاء، هاي ما مذكورة في المنطوق. لوجه عقلي، ما مذكور في المنطوق. ما هو قال حيثية الانفهام مأخوذة في المنطوق، ما مأخوذة في المنطوق. فبناء على هذا التعريف مفروض يخرج مفهوم الشرط، يخرج عند هذا التعريف. تقبلون مفهوم الشرط وهو أو من أبرز مصادق المفهوم كن يدخل، فلا يكون التعريف جامعا. إن قصد بحيثية الانفهام قصدت الكبرى، وإن قصد بحيثية الانفهام الصغرى فراح من ذاك الصوب يخرب، سوف لا يكون التعريف مانعا، سوف يكون جامع لأفراده، يعني يشمل مفهوم الشرط، لأن الصغرى مذكورة كما قلنا في مفهوم الشرط، صغرى الملازمة مذكورة في المنطوق، لكن من ذاك الصوب يعيب التعريف مالكم، وهو أنه سوف لا يكون مانعا عن الأغيار، يعني يشمل أمور هي ليست من المفاهيم قطعا. مثلا لو قال المولى ائت بالعمل الذي هو متوقف على قطع التذكرة وأخذ التأشيرة وركوب الطائرة، لو هيك قال، قال يجب عليك العمل المتوقف على هذا النيل، على أخذ التذكرة وكذا وكذا، هذا الكلام يدل على وجوب الحج، لأن الحج هو المتوقف على هذا النيل، ويدل على ماذا؟ يدل بالإضافة على ذلك، يدل على الصغرى، لا صبر إيه دل على وجود مقدمة، ويدل على حيثية الانفهام أيضا الصغرى، يعني يدل على أصل التوقف، صغرى الملازمة كان أصل التوقف، ويتي أن الحاج متوقف على هذه الأمور، هذا الكلام يدل على الصغرى، لأن هو يصرح يقول ائتي بالعمل الذي هو متوقف على هذا النيل، فهذا الكلام بالإضافة إلى دلالته على الملزوم ودلالته على اللازم يدل على حيثية فهمنا اللازم، بشرط أن يقصد بالحيثية الصغرى، صغرى مذكورة، صغرى التوقف، توقف الحاج على هذا النيل مذكور في الكلام، يعني هو قال ائت بالعمل اللي هو متوقف على هذا النيل، فهل تقبلون أن وجوب هذه المقدمات يعتبر من المفهوم حينئذ المصطلح؟ لا إشكال أنه خارج عن المفهوم، هذا من الأغيار يعتبر، ليس من أفراد المفهوم، بالرغم من أننا فهمنا من هذا الكلام وجوب الحاج، وفهمنا من هذا الكلام وجوب هذا من المقدمات، وفهمنا حيثية انتهام هذا لازم من ذاك الملزوم، حيث يعني صغرى الملازمة فهمناها من هذا الكلام، فإن قصد بحيثية الانفهام التي اشترط المحقق الإصفهاني رحمه الله أخذها وذكرها في المنطوق، إن قصد بحيثية الانفهام الكبرى كان التعريف غير جامع، ما يشمل مفهوم الشرط مثلا، وإن قصد بحيثية الانفهام الصغرى كان التعريف غير مانع. إذن فهذا التعريف أيضا لا يمكن المساعدة عليه. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى التعريف الصحيح والمختار عندنا بمفهوم، وهذا ما سوف يأتي ذكره غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.